بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من منطلق هذا الحديث حرص إخوانكم في تسجيلات إلاف الإسلامية في الكويت على تيسير العلم الشرعي عن طريق تسجيل الدروس العلمية والدورات المكثفة التي يلقيها العلماء الأفاضل من داخل الكويت وخارجها. وقد قام الشيخ أبو محمد عثمان الخميس بشرح كتاب الصلاة من عمدة الفقه، وإليكم الآن الشريط الثاني. وفي رواية: لا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة. فهذا أول أمر، ألا وهو أن يأتي الصلاة وعليه السكينة والوقار، فلا ينبغي الاستعجال والجري للمجيء إلى الصلاة. بعض الناس إذا تأخر عن الصلاة فإنه يستعجل في المشي ويركض، وهذا كله خلاف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يأتي عليه السكينة والوقار وإن فاتته الصلاة كلها، لكنه لا يستعجل ولا يركض لأجل الصلاة، والمرة القادمة يبكر. وقد استثنى بعض أهل العلم أن يسارع الخطوة فقط، لا يركض وإنما يسارع الخطو، يعني الخطوات تكون سريعة نوعا ما وليس جريا، وإنما يسارع الخطو إذا سمع الإقامة. لكن على كل حال حديث النبي عام صلوات الله وسلامه عليه: لا تأتوها وأنتم تسعون. فإنسان لا يأتي الصلاة يسعى، بمعنى يجري أو يمشي مشيا سريعا، وإنما يأتيها وعليه السكينة والوقار حتى يكتمل أجر الصلاة من حيث خشوعها. وذلك أن الذي يأتي مسرعا طوال وقت الصلاة وإيش ينهد من التعب ويزعج الذي بجانبه وغير ذلك من الأمور. على كل أن يأتيها بسكينة ووقار. قال: ولا يشبك أصابعه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ أحد فأحسن وضوءه ثم أتى الصلاة لا يشبك بين أصابعه. وذلك أن التشبيك بين الأصابع منهي عنه في انتظار الصلاة. التشبيك بين الأصابع منهي عنه في انتظار الصلاة، أما بعد الصلاة فجائز. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه صلى ثم قام فاستند إلى جذع وشبك بين أصابعه. فالتشبيك بعد الصلاة لا بأس به، وإنما يكره التشبيك قبل الصلاة. قال: لأنه يجلب النوم. قال أهل العلم: لعله لأنه يجلب النوم، فلذلك نهي المسلم عن التشبيك بين أصابعه طالما أنه ينتظر الصلاة. أما إذا كان لا ينتظر الصلاة، صلى الآن أو ليس الوقت وقت صلاة، فالأمر فيه سعة في تشبيك الأصابع. قال: ويقول بسم الله الذي خلقني، الآيات إلى قوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة. يقول: خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيه عطية العوفي وهو ضعيف في الحديث، فهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وادعو أي دعاء شئت طالما أنك خارج من بيتك إلى الصلاة. والأفضل في هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم، حيث قال: إذا خرج أحد إلى الصلاة خاصة الفجر: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا وفوقي نورا ومن تحتي نورا واجعل في عقلي نورا وفي مخي نورا وفي بشري نورا واجعل لي نورا يا رب العالمين. فالقصد أنه أي دعاء يدعو به لا بأس، ولكن كلما حرص على الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ذلك أفضل. قال: فإذا سمع الإقامة لم يسعى إليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا مؤكد لما سبق، يعني سواء خرج وهو يسمع أو خرج لم يسمع الإقامة، على كل حال يأتي الصلاة وعليه السكينة والوقار. قال: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ما معنى أولا قوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ قال أهل العلم: لا صلاة إلا المكتوبة، أي المكتوبة الآن، يعني أقيمت صلاة العصر، إذن الصلاة المكتوبة الآن هي صلاة العصر، يعني لا يصلى الآن إلا صلاة العصر، لا يصلى الآن إلا صلاة العصر، لأن هذا وقت صلاة العصر. أو أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي لا يشتغل أحد بنافلة، فإن كان مشتغلا فليشتغل بفريضة. فالمكتوبة هنا أي المفروضة وليست الحالية وإنما المفروضة، فتعم الصلوات الخمس كلها، ولا لا كذلك؟ نعم، تعم الصلوات الخمس كلها، إما أن تكون إذن خاصة بالصلاة التي أقيمت الآن اللي هي صلاة العصر أو الظهر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، أو المكتوبة بمعنى المفروضة سواء كانت أي واحدة من هذه الصلوات الخمس، يحتمل الأمرين. طيب، فإذا أقيمت الصلاة والإنسان يصلي، إذا أقيمت الصلاة والإنسان يصلي ماذا يصنع؟ إذن عندنا قضيتان: قضية الأولى ما معنى المكتوبة، القضية الثانية ماذا يصنع إذا كان يصلي. أما القضية الأولى وهي لا صلاة إلا المكتوبة، أي لا تؤدى الآن إلا المكتوبة، لا يستفتح الآن إلا بالمكتوبة، والصحيح المكتوبة أي الحال الحاضر الآن، يعني إذا أقيمت صلاة العصر فلا يصلى إلا العصر، لا ينشغل الإنسان بصلاة غير صلاة العصر، وإنما يصلي العصر الآن فلا ينشغل بغيرها، لا ينشغل بغيرها. فإن كان الإنسان قد فاتته صلاة من الصلوات، قد يكون دخل المسجد أقيمت صلاة العصر وهو لم يصلي الظهر، نسيها، أو كان قد صلاها لكن تفطن الآن، ذكر الآن أنه صلاها على غير وضوء مثلا، فماذا يصنع؟ قال لك: لا صلاة إلا المكتوبة، فتقدم العصر على الظهر، تقدم العصر على الظهر. لماذا؟ لأن الآن وقت العصر، والظهر أصلا هي إيش؟ هي أصلا فائتة، فاتت وانتهى وقتها ودخل وقت العصر، فقدم المكتوبة وهي العصر ثم اقضي الظهر بعد ذلك. أو هذا قول من قدم هذا الحديث. ومن قدم أن الصلاة كما قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على الكتاب موقوتا، اشترط ترتيب الصلوات، فقال: لا يمكن أن يصلي الإنسان العصر وهو لم يصلي الظهر. قالوا: فالحل؟ قالوا: إذن يدخل معهم بنية الظهر، يدخل معهم بنية الظهر ثم بعد ذلك يصلي العصر، إذن يخالف الإمام في نيته ويصلي الظهر والإمام يصلي العصر ثم يأتي بعد ذلك بصلاة العصر. وكلا القولين قال به جماعة من أهل العلم، كلا القولين قال به جماعة من أهل العلم. والقول الأول، القول الأول وجيه وله أدلته، والقول الثاني وجيه وله أدلته، وإن كان الثاني أقرب، وهو أن يراعي ترتيب الصلوات فيصلي الظهر قبل العصر. المسألة الثانية قلنا وهي: هل يعني لا صلاة مكتوبة، كيف إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي أصلا، أقيمت الصلاة وهو يصلي، نقول هذا الذي أقيمت في الصلاة وهو يصلي لا يخلو من حالين، إما إنه يصلي نافلة وإما إنه يصلي فريضة، إما إنه يصلي نافلة وإما إنه يصلي فريضة. أما الذي يصلي فريضة، أرأيتم صاحبنا هذا الذي دخل وهم يصلون العصر؟ هذا لو دخل قبل إقامة صلاة العصر وهو لم يصلي الظهر ثم قال أصلي الظهر قبل أن يقيم صلاة العصر، وفعلا كبر الركعة الأولى خلصها انتهى منها، في الركعة الثانية أقيمت صلاة العصر. واضحة الصورة ولا غير واضحة؟ واضحة؟ نعم. في الركعة الثانية أو الثالثة، المهم في أثناء بعد أن كبر الإحرام في الصلاة المكتوبة هي فريضة من الفرائض، أقيمت الصلاة، هذا لا يقطع صلاته بل يتمها، ثم يدرك مع الإمام سواء فاتته ركعة أو ركعتان أو ثلاث، يدرك ما بقي من صلاة الإمام. هذا إذا كان في إيش؟ في فريضة. الحالة الثانية قلنا أن يكون إيش؟ في نافلة، أن يصلي نافلة. فإذا كان يصلي نافلة قال أهل العلم إما أن يكون يصلي النافلة في أولها وإما في وسطها وما في آخرها. النافلة ركعتان ولا لا؟ نعم. إما أن يكون في أول النافلة وإما أن يكون في وسطها وإما أن يكون في آخرها. فاتفق قولهم على أنه إذا كان في آخر النافلة، إذا كان في آخر النافلة فإنه يتمها، يعني أقيمت الصلاة وهو يعني في السجود من الركعة الثانية يكملها، يكمل هذه الصلاة أنها انتهت. والله تبارك وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، وذكر الإمام أحمد وغيره من تفسير هذه الآية أنها الصلاة. طيب، فالقصد إذن لا يبطل الإنسان عمله ويأتي بهذه الصلاة، عفوا أنا قلت الصلاة، لا تبطل أعمالكم عامة، تلك الآية الأخرى وما كان الله ليضيع إيمانكم تلك التي في الصلاة، وما كان الله يضيع إيمانكم تلك التي في الصلاة، أما هذه لا عامة ولا تبطلوا أعمالكم، فهي آية عامة. فالقصد إذن أنه إذا كان في نافلة في آخرها فإنه يتمها، فإنه يتمها. طيب، إذا كان في أولها أو في وسطها، فإذا كان في أول النافلة فالذي عليه جماهير أهل العلم أنه يقطعها. إذا كان الآن استفتح بالنافلة في الركعة الأولى في بدايتها فإنه يقطعها. لماذا؟ لأن إكمال النافلة سيؤثر على كمال الفريضة، فإنه قطعا ستفوته تكبيرة الإحرام أو يفوته الصف الأول، هذا إذا لم تفوته ركعة، خاصة إذا كان في أول النافلة، قلنا الآن كبر الإحرام فهنا يقطع النافلة، يقطع النافلة. لماذا؟ حتى يدرك ما هو أهم من النافلة وهي إيش؟ الصلاة المفروضة، الصلاة المفروضة. فإذا كان في وسطها، يعني لا هو في أولها ولا هو في آخرها، فالصحيح أنه يتمها خفيفة، يتمها خفيفة. كيف يتمها خفيفة؟ يعني في القراءة يكتفي بالفاتحة، في الركوع يكتفي بتسبيحة واحدة، في التشهد يكتفي بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يتمها خفيفة، يتمها خفيفة، يأتي بأركانها فقط، يترك الواجب السنن يعني المستحبات في الصلاة ويكتفي بأركانها ويتمها خفيفة، فلا هو فوت الفريضة ولا هو أبطل النافلة، فيتمها خفيفة، يتمها خفيفة. ولذلك كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول إذا كان في الركعة الأولى قطعها وإذا كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة. إذن هذا حال من يعني أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة. طبعا قد يعني كما يقول لكل قاعدة شواذ، قد يكون أحيانا يعني هذا الإنسان في أول النافلة لكنه يعرف هذا المسجد ويعرف الإمام ويعرف المؤذن، وهو يدري تماما أنه يدرك إكمال هذه الصلاة وتكبيرة الإحرام والصف الأول. كان يكون مثلا الذي يقيم الصلاة مثلا يطول في الإقامة، إقامته أذان، يعني يترسل في الإقامة، وأنا أعرف بعضهم يعني بعض المؤذنين يترسل في الإقامة، يعني لما يأتي الإقامة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا، كأنه أذان، كأنه أذان يطيل في الإقامة. فهذا يقول أنا أدري هذا المؤذن يطول وأنا أستطيع أن أكملها ريثما ينتهي. ثم كذلك الإمام يطيل قبل أن يكبر في تعديل الصفوف وتسويتها. طيب، فالقصد إذا كان يرى أنه لا يفوته الصف الأول ولا تفوته تكبيرة الإحرام فإنه يكمل هذه الصلاة ولا يبطلها. وإن خشي أن تفوته تكبيرة الإحرام أو يفوته الصف الأول فإنه إيش؟ يقطعها. نعم. يقول وإذا أتى المسجد، طبعا استدلالا على هذا أثر ابن عباس أو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول أقيمت الصلاة وكنت أصلي فأخذني الرسول من أذني، يعني الرسول قطع صلاته، يقول أخذني من أذني يعني قطع صلاته صلوات الله وسلامه حتى يدخل في الصلاة، وحسن إسناده الحافظ العراقي في الإحياء. طيب، يقول وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إلا إنه يقول وافتح لي أبواب فضلك. نعم، هذا جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد قدم رجله اليمنى وإذا خرج قدم رجله اليسرى، وهذا عند الحاكم بإسناد صحيح. فهذا بالنسبة لدخول المسجد يقدم اليمنى ويؤخر اليسرى، والعكس في خروجه من المسجد، وهذه أمور مستحبة، يعني لو دخل باليسرى أو خرج باليمنى فهذا لا يضر إن شاء الله تبارك وتعالى. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى باب صفة الصلاة. سرد الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى صفة الصلاة مفصلة، ثم بعد ذلك فصل أركانها وواجباتها، فقال رحمه الله تعالى إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره. قوله إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، حقق همزة أكبر، لأن البعض يقول الله أكبر بالواو، الله أكبر، وهذا خطأ، والصحيح الله أكبر بتحقيق الهمزة وليست واو واوا وإنما هي همزة، الله أكبر. وإذا كان لسانك لا يستسيغها، يعني تعود لسانك على قول الله أكبر فعود لسانك فإنه يعتاد، قلها مرة ومرتين وثلاثا وأربعا بعد ذلك ستجدها سهلة على نفسك، الله أكبر، ولا يصح غيرها. ما معنى لا يصح غيرها؟ لو قال العظيم أكبر أو الرحمن أكبر أو الباري أكبر نقول لا، قل الله أكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الأكبر، قلنا لا، قل الله أكبر، التزم بما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، فنصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الأمر فيه سعة، والنبي تعلمون كم صلى من الصلوات وكم كبر صلوات الله وسلامه عليه سواء للإحرام أو للانتقال، لو كان يغني غير الله أكبر لقال غيرها ولو على الأقل إيش مرة واحدة، لكن كونه صلوات الله وسلامه يلتزم هذه الكلمة هذا دليل قطعي على أنه لا يصلح غيرها. هذا غير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علم المسيء في صلاته قال ثم قل الله أكبر، هذا أمر أيضا، إذن من فعله ومن أمره صلوات الله وسلامه، ولا يصح غيرها، ولا تنعقد الصلاة بغير الله أكبر. قال يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه، إذا الإمام لا يكبر بصوت منخفض وإنما يكبر بصوت مرتفع ليسمعه الناس فيقتدون به، ويكبر كذلك سائر التكبيرات بصوت مرتفع. أما غير الإمام سواء كان منفردا أو كان مأموما فما في داعي للجهر، وإنما يجهر الإمام. قلنا ومن ومن الإمام ومن الذي يجهر؟ الإمام فقط، الإمام فقط هو الذي يجهر، أما غير الإمام فإنه يسر بها، يكبر. ومعنى يسر يسمع نفسه، ولو أسمع الذي بجانبه لا بأس، لكن لا داعي إيش لأن يجهر بالتكبير، لا يجهر بالتكبير، وإنما يجهر الإمام فقط. قال ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حدو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، يعني إذا جاء يكبر فإنه يكبر حدو منكبيه، هكذا تكون اليدان حدو المنكبين، أو يكبر هكذا فتكون اليدان حدو الأذنين، فإما أن يحاذي الأذنين وإما أن يحاذي الكتفين، وكلا الأمرين جائز. ولو كبر بغير ذلك كان على الرقبة أو على الصدر مثلا، طيب الصلاة صحيحة، بل لو كبر ولم يرفع يديه الصلاة صحيحة. إذا رفع اليدين مع الصلاة مع التكبير أمر مستحب، فلو كبر هكذا ما رفع يديه أبدا، كبر وضع يديه مباشرة الصلاة صحيحة، لكن نقول له إيش؟ تركت المستحب، تركت المستحب. بعض الناس يعني يكبر ما أدري شلون طريقة هكذا هكذا هكذا، ما في داعي، لا تلفز يديك، طيب تعبت نفسك يعني. فإما أن يكبر الإنسان كما كان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يترك، يعني يرفع يديه كما كان يرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل، رفع اليدين مع التكبير مستحب. طيب هل لابد أن يصيب شحمتي الأذن؟ يعني بعضهم أنتم ترون هذا ولا لا؟ لما يتكبر لابد إيش؟ يلمس هكذا شحمتي الأذنين. هذا خطأ منشأه أن الظاهر والعلم عند الله أن منشأه كما قال بعض أهل العلم، أن منشأ هذا الخطأ أنه كان بعض أهل العلم يعلم تلاميذه أو شيء أنه يحاذي أذنيه، يحاذي أذنيه، فهذا يتأكد حاذى أذنيه ولا لا، فايش يسوي؟ يضرب هكذا عشان يعرف أنه إيش محاذي للأذنين، ثم صارت إيش سنة، ثم واجبا، ثم فرضا وركن من أركان الصلاة، حيث أنه لو كبر ولم يصب عاد التكبير حتى يصيب شحمتي الأذنين. فهذا ليس من دين الله وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة أنه أصاب شحمتي أذنيه، وإنما كان يحاذي أذنيه، يحاذي أذنيه أو يحاذي كتفيه صلوات الله وسلامه عليه. قال ويجعلهما تحت سرته أي يديه، بعد التكبير بعد أن يكبر يضع يديه تحت سرته. وجاء في مذهب أحمد عن الإمام نفسه رحمه الله تعالى ثلاث روايات. الرواية الأولى أنه يضع يديه تحت سرته، يضع يديه تحت سرته بعد أن يكبر. الرواية الثانية على صدره. الرواية الثالثة مخير، مخير يعني إن شاء على صدره، إن شاء على بطنه، إن شاء على سرته، إن شاء تحت سرته، مخير. المهم أنه يضع يديه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، لكن أين يضعهما؟ الإمام أحمد جاءت عنه ثلاث روايات، على صدره، تحت سرته، أينما شاء. منشأ الخلاف في هذه المسألة بين أهل العلم هو أنه لم يثبت حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد وضع اليدين، لم يثبت حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد مكان وضع اليدين، وإنما جاءت أحاديث متكلم فيها. فجاء حديث علي رضي الله عنه أنه كان يضع يديه تحت سرته وهو حديث ضعيف، وجاء حديث وائل أنه كان يضع يديه على صدره وهو حديث ضعيف. وهذه الأحاديث الضعيفة بناء عليها صار الأمر عند أهل العلم، بعضهم أخذ بهذا الحديث وبعضهم أخذ بهذا الحديث، وبعضهم قال الأمر تخيير، اصنع ما شئت طالما أنه لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأمثلها يعني أمثل هذه الأحاديث حديث مرسل من رواية طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم وطاووس تابعي أنه يضع يديه على صدره. فبعض أهل العلم قوى هذه الأحاديث بعضها البعض كشيخ ناصر رحمه الله تعالى الألباني يرى أن أثر أو حديث طاووس المرسل مع حديث وائل الضعيف يقوي أحدهما الآخر فيرتقي إلى أن يكون حديثا حسنا فيكون وضع اليدين على الصدر. ومرة أن الأحاديث كلها ضعيفة قال يخير يضع يديه حيث شاء. فعلى كل الأقرب وضع اليدين على الصدر، الأقرب وضع اليدين على الصدر، لكن ليست المسألة يعني محسومة. ولذلك نجد أن أهل العلم لا يتشددون في هذه القضية، لا يتشددون في هذه القضية. في مذهب أحمد ومذهب مالك ومذهب أبي حنيفة وضع اليدين على السرة أو على البطن، وفي مذهب الشافعي أنه يضعهما على صدره، والأمر في ذلك واسع جدا، الأمر في ذلك واسع جدا في قضية وضع اليدين أين يضع يديه، ولا ينبغي التشديد في هذا. ولذلك أشهر هذه الرواية رواية أحمد وهو أنه يخير يعني في وضع يديه. قال ويجعل بصره إلى موضع سجوده، أي ينظر بعينيه إلى مكان السجود، وهذه سنة. ولذلك قال أهل العلم النظر في الصلاة يكون إلى موضع السجود كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حالة واحدة وهي حال التشهد، وهي حال التشهد فإنه ينظر إلى أصبعه في حال التشهد. طيب لو أغمض عينيه في الصلاة، خاصة أن بعض الناس يقول أنا أخشع أكثر إذا أغمضت عيني، نقول لا بأس، لا بأس إذا كنت تخشع أكثر وكنت تلهو أكثر إذا كنت تفتح عينيك. أما إذا تساوى الأمران يعني فتح أو أغمض عينيه لا يؤثر هذا في الخشوع، فنقول الأصل أن تفتح عينيك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الخشوع في الصلاة يعني أمر مطلوب، فإذا كان الإنسان يقول أفتح عيني وأنشغل بما أمامي أو أغمض عيني وأخشع، نقول أغمض عينيك واخشع. وجاء آخر قال أنا فتحت أو أغمض لا أخشع، نقول افتح عينيك. فالقصد إذن أن الخشوع مقدم على فتح العينين أو إغماضهما. فإذا كان يخشع أكثر بإغماض عينيه فليغمض عينيه، وإن كان الأمر صيان فإنه الأصل أن يفتح عينيه وينظر إلى محل سجوده. قال ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا يسمى دعاء الاستفتاح، هذا يسميه أهل العلم بدعاء الاستفتاح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استفتاحات كثيرة، يعني أكثر من استفتاح، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأيها أخذت فهذا خير، بأيها أخذت فهذا خير، وإن حفظت أكثر من دعاء ونوعت فهذا أفضل، إن حفظت أكثر من دعاء من أدعية الاستفتاح فهذا أفضل، وتنوع حتى تستحضر معاني كل دعاء تقرأه. قال ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا الاستفتاح القراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أردت القراءة. وهنا هذه الاستعاذة هل تكون في كل ركعة أو تكون في بداية الصلاة؟ من قال من أهل العلم إن الصلاة وحدة واحدة فتكفيها استعاذة واحدة، قال لا يستعيذ في باقي الركعات وإنما يستعيذ في أول الصلاة، وهذا هو المذهب. وهناك قول آخر أن الاستعاذة تكون لكل ركعة، وذلك أن القراءة تكون قطعت بالتسبيح، تسبيح الركوع وبقول الله أكبر وبالسجود وبتسبيح السجود، يكون قطعت القراءة هنا، فإذا قام إلى الركعة الثانية وأراد أن يقرأ يستعيذ مرة ثانية، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والأمر في هذا واسع، إن استفى بالاستعاذة الأولى لا بأس، وإن استعاذ لكل ركعة فلا بأس كذلك. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بسم الله الرحمن الرحيم حتى يبدأ بسورة الفاتحة. قال ولا يجهر بشيء من ذلك، أي هذا في الصلاة الجهرية، الصلاة الجهرية يستعيذ ويبسمل سرا إماما كان أو مأموما أو منفردا. قال لقول أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. إذن البسملة لا يجهر بها، وإنما يجهر بالحمد لله رب العالمين مباشرة، يجهر يبدأ الحمد لله رب العالمين، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلوات الله وسلامه عليه لا يجهر بالبسملة ولا بالاستعاذة، وإنما يجهر بالحمد مباشرة. قال ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهي ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة. قال إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة، يستثنى من ذلك المأموم، يستثنى من ذلك المأموم. لماذا؟ قال فإن قراءة الإمام له قراءة، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه. قوله إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة، إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة، هنا لم يفرق بين السرية والجهرية عم جميع الصلوات، يعني سواء كانت صلاة جهرية كصلاة العشاء والمغرب أو الثالثة والرابعة في العشاء أو الثالثة في المغرب، أو كانت صلاة سرية كصلاة الظهر والعصر. طيب قال أي مأموم صلاة قراءة الإمام له قراءة، وأكد هذا الكلام رحمه الله تعالى بقوله ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه. وقوله يستحب مفهومه إيش؟ أنه لا يجب، أنه لا يجب أن يقرأ فيما لا يجهر فيه الإمام. فالناس في هذه المسألة وهي المأموم خلف الإمام على ثلاثة أقوال، أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. قول المذهب مذهب أحمد رحمه الله تعالى أن قراءة الإمام قراءة للمأموم سرية كانت أو جهرية، وهو مذهب أبي حنيفة، قراءة الإمام قراءة للمأموم سرية كانت أو جهرية. يعني لو أن مأموما في صلاة الفجر مثلا كبر خلف إمامه وقال دعاء الاستفتاح وسكت، وقرأ الإمام الفاتحة وقرأ السورة وركع معه ولم يقرأ الفاتحة أبدا، صلاته صحيحة. وكذا لو كان هذا الأمر في صلاة الظهر وكبر الإمام وقرأ الإمام سرا والمأموم ساكت ما قرأ شيئا، ساكت يسبح أو ساكت، طيب ثم أكمل الإمام صلاته أربع ركعات لم يقرأ المأموم شيئا، صلاته صحيحة. لماذا؟ قراءة الإمام له قراءة، قراءة الإمام له قراءة. هذا بالنسبة للسرية والجهرية، وقلنا هذا مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة، هذا القول الأول. القول الثاني عكسه تماما، القول الثاني عكسه تماما، وهو أنه يجب على الإمام والمأموم أن يقرأه سرية كانت أو جهرية، أي تجب الفاتحة على الإمام في كل ركعة من ركعات الصلاة في كل الصلوات، وتجب على المأموم كذلك في كل ركعة من ركعات الصلاة في كل الصلوات. يعني في السرية والجهرية المأموم يقرأ الفاتحة، جهر الإمام أو أسر يقرأ المأموم. إذن القول الثاني عكس إيش؟ القول الأول، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. القول الثالث يفصل يفرق بين السرية وبين الجهرية، يقول إذا جهر الإمام يكتفي المأموم بقراءته لأنه سمعه، وإذا لم يجهر الإمام فإن المأموم يجب عليه أن يقرأ، وهذا مذهب مالك. والرواية الثانية في مذهب أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن المأموم إنما يكتفي بقراءة الإمام في الجهرية دون السرية، يعني في السرية المأموم يجب عليه أن يقرأ وفي الجهرية يكتفي؟ لا، يكتفي بقراءة الإمام. قالوا في الجهرية يكتفي بقراءة الإمام، وفي السرية يجب عليه أن يقرأ. يلا يا نصف، أعد الأقوال كلها مع الأدلة وذكر كل من قال بهذا القول والرد عليهم، وناقش الأدلة مناقشة كاملة خلال نصف دقيقة. لا يقرأ لا في الجهرية ولا في السرية. قول الثاني، الإمام والمأموم كلاهما يقرأ في السرية والجهرية. الثالث، نعم أن المأموم يقرأ في السرية دون الجهرية. إذن هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم في هذه المسألة، ثلاثة أقوال لأهل العلم في هذه المسألة وكيف يكون حال المأموم، وهي مسألة اجتهادية، وأقرب الأقوال إلى الصواب القولان الثاني والثالث، وهما القول بأنه يقرأ وجوبا في كل ركعة الإمام والمأموم سرية كانت أو جهرية، والقول الثاني وهو أو الثالث وهو أنه يفرق بين السرية والجهرية، فيستمع في الجهرية ويقرأ وجوبا في السرية. واختار شيخنا رحمه الله تعالى أنه يقرأ وجوبا في كل ركعة كما هو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا هو أظهر الأقوال. لكن المهم الآن اللي هو في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم مستحبة في الجهرية والسرية، إذ لا يجب عليه، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يثبت. فإذا كان الأمر كذلك فهذا القول يعني قوام هذا القول على هذا الحديث، ومن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فإذا قلنا هذا الحديث ضعيف أصلا لا يثبت، خلاص هذا القول انتهى. يبقى القولان الآخران: الوجوب مطلقا وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ويستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طبعا الذين يقولون أنه يجب ينصت أقوى من أقوى أدلتهم: وإذا قرأ فأنصتوا، وهذه زيادة ضعيفة، وهي زيادة وإذا قرأ فأنصتوا، ويستدلون بعموم قول الله تبارك وتعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وحديث وإذا قرأ فأنصتوا اللي هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولكنه أيضا حديث ضعيف، زيادة هذه ضعيفة لا تثبت. ويبقى الأقوى من هذه الأقوال والصحيح إن شاء الله تعالى، وهو أنه يجب على الإمام والمأموم والمنفرد أن يقرأوا سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة سرية كانت أو جهرية. قال: ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام، يعني لو كان الإمام يسكت بين آية وآية أو بين الفاتحة والسورة التي بعدها أو قبل الفاتحة أو بعد السورة التي بعد الفاتحة، يعني في سكتات للإمام، فيقول هنا يستغل هذا الوقت المأموم ويقرأ الفاتحة في هذه السكتات. قال: ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلاة من أوسطه. بالنسبة لهذا الأمر، أمر أول شيء فيه سعة، وهي ماذا تقرأ في صلاة الظهر، ماذا تقرأ في صلاة العصر، أو كم تقرأ في صلاة الظهر، كم تقرأ في صلاة العصر، كم تقرأ في صلاة المغرب، كم تقرأ في صلاة العشاء، كم تقرأ في صلاة الفجر. الأمر في هذا أولا لابد أن نعلم أنه واسع، وأنه لا يجوز تضييق على الناس في هذه القضية، مع مراعاة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أم أحدكم الناس فليخفف، إذا أم أحدكم الناس فليخفف، حيث قالها لمعاذ رضي الله عنه وارضاه. فالإمام الأصل فيه أن يخفف على المصلين. نحن نتكلم الآن عن الفرائض الخمس، لا نتكلم عن قيام الليل، إنما نتكلم عن الفرائض الخمس. الأصل فيها أن الإمام يجب عليه أن يخفف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمى أحدكم الناس فليخفف. لكن ما هو مفهوم التخفيف؟ ما مفهوم هذا التخفيف؟ هل مفهوم التخفيف أن أقرأ الفاتحة بنفس واحد وأقول قاف الله أكبر؟ هل هذا هو مفهوم التخفيف؟ أو أن مفهوم التخفيف أن ننظر إلى حال الآمر صلوات الله وسلامه عليه، هذا الذي أمر بالتخفيف كما قال عبد الله بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويصلي بنا بالصفات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويصلي بنا بالصفات أي سورة الصفات ويأمر بالتخفيف صلوات الله وسلامه عليه. فالقصد أن مفهوم التخفيف الإمام يراعي حال المصلين، فإذا كان المصلون الذين خلفه يحبون إطالة القراءة ولا يتضايقون من هذا ولا يطيل، وإذا كانوا يتضايقون من هذا يخفف، وإذا كان خلفه نساء أو صبية أو مريض أو كبير في السن يخفف. وإذا أراد الأصل العام من صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أصحابه رضي الله عنهم كما أمر أو أول شيء أمر معاذا في صلاة العشاء فقال إذا أمى أحدكم الناس فليخفف فإن خلفه الصغير والكبير وذا الحاجة المريض والكبير وذا الحاجة. طيب ثم قال اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فحدد له سورا معينة تسمى أواسط المفصل، أواسط ليست قصار مفصل اللي هي سورة الإخلاص والسور الزلزلة والكوثر وغيرها هي قصار مفصل، وإنما أعطاه أواسط المفصل يعني اقرأ من هذه السور سورة سبح اسم ربك الأعلى، سورة الطارق، سورة الليل، سورة الشمس، يقرأ هذه السور التي هي من أواسط المفصل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا. وأما في صلاة الفجر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ما بين 60 إلى 100، كان النبي يقرأ في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100، ولذلك اتفق أهل العلم على أن صلاة الفجر يطيل فيها وصلاة العشاء يقصر، هذا الأصل في هاتين الصلاتين اتفقوا على أن الأصل في صلاة الفجر أنها تطول والأصل في صلاة العشاء أنها تقصر، بقي باقي الصلوات. المغرب قولان لأهل العلم، قول أن المغرب كذلك يقرأ فيها بقصار مفصل ليس واسط بل في قصار المفصل، وذهب آخرون إلى أن المغرب يرجع فيها إلى تقدير الإمام، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالمغرب في الصفات وقرأ بها صلاة الله عليه وسلم بسورة الزلزلة وقرأ بالمغرب بسورة الملك صلاة الله عليه وسلم عليه. فهنا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حال المصلين، مرة يطيل ومرة يقصر بالنسبة للمغرب. أما الظهر والعصر فالثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العصر نصف القراءة في صلاة الظهر، إذن أيهما أطول؟ الظهر، الظهر القراءة فيها ضعف صلاة العصر الظهر، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر تقريبا بسورة الإنسان، يقرأ بسورة الإنسان بصلاة الظهر صلى الله عليه وسلم عليه، العصر على النصف منها، فتكون العصر تقريبا قريبا من صلاة العشاء في الإطالة، وتكون الظهر يعني بينها وبين الفجر، والفجر تكون أطول الصلوات والمغرب حسب حال المصلين. فهذه بالنسبة للمستحب. أما لما نأتي على الجائز الأمر فيه سعة بشرط أن لا تؤذي المصلين، إذا جئنا للجائز وليس المستحب الجائز نقول الجائز الأمر مفتوح بشرط أن لا يقع أذى على المصلين، هذا هو الأصل في القراءة في الصلاة. قال ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك، يسر فيما عدا ذلك. طيب لو جهر في موضع إسرار أو أسر في موضع جهر الأمر فيه سعة، أو فيه سعة جائز، يعني لو أن إنسان صلى العشاء سرا أو صلى الظهر جهرا صلاته صحيحة، لكن ترك السنة نعم ترك السنة، وقد يكون أحيانا ترك السنة هنا قد يكون مستحبا، لا من باب إنه ترك للسنة، ولكن من باب نية أخرى، كان يريد أن يعلم الناس، كان يريد أن يعلم الناس، كما كان عمر رضي الله عنه أحيانا يجهر بدعاء الاستفتاح، مع أن الأصل بدعاء الاستفتاح هو إيش؟ الإسرار، لكن كان يجهر به ليعلم الناس. فقد تجهر أحيانا بصلاة الظهر لتعلم الناس أن الجهر جائز وأنه ليس بمحرم، لأن بعض الناس يظن أن إذا جهر في صلاة سرية أنها تبطل صلاته، أو أسر في صلاة جهرية أنه تبطل صلاته. فهنا قد يكون الأمر مستحبا، لأن هذا العمل يثبت المعلومة عند الناس أكثر من الإلقاء، لأنه لو ألقاها طيب ممكن الناس تسمع، ناس غير منتبه، لكن لما يصلي بهذه الطريقة طيب فالناس تنتبه أكثر وتستوعب الأمر أكثر. وكان شيخنا رحمه الله تعالى يتعمد أحيانا عندما يدخل المسجد يأتي في وسط المسجد ويصلي بدون سترة، مع أنه كان يقول لنا إن السترة سنة مؤكدة، ومع هذا يتعمد يأتي في وسط المسجد ويصلي بدون سترة في وسط المسجد حتى يراه الجميع. فكنا إذا سألناه رحمه الله تعالى كان يقول أنا ابتليت بتقليد الناس لي، أنا ابتليت بتقليد الناس، شوفوني شو أسوي يصنعون مثلي، فإذا رأوني دائما أحرص على السترة قد يذهبون إلى أن إيش؟ إلى أن السترة توالي، فأتعمد أفعل هذا حتى يعلموا أن السترة غير واجبة. وهذا الكلام صحيح فعلا، بل إن بعضهم يأخذ تقريرات الشيخ وليس فقط إيش أفعاله أنها واجبة، يأخذون تقريراته. وقد صليت بجانب شخص مرة في صلاة الجمعة في مسجد الشيخ رحمه الله تعالى، فكان يقرأ بصوت مرتفع، يقرأ القرآن قبل صلاة الجمعة، يقرأ بصوت مرتفع حتى إنه أشغلني عن القراءة، فأغلقت المصحف أستمع له رغما عني، ليس لجمال صوته ولكن رغما عني، يعني ما استطيع أن أقرأ وهو يقرأ بهذا الصوت المرتفع، فسكت وما قرأت شيئا حتى انتهى من القراءة، ونسيت هل قلت له بعد انتهى من القراءة أو بعد الصلاة كلها. فقلت له يا أخي ما استطعت أن أقرأ، صوتك مرتفع جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقرأ أحدكم على قراءة أخيه، ما يصح يا أخي، أريد أن أقرأ أنا بس أنت اللي تقرأ، كان صوتك ما هو جميل يعني خلي الناس تقرأ. قال لا ما فيها شيء، رفع الصوت ما فيها شيء. كيف ما فيها شيء يا أخي، الناس كلها تريد أن تقرأ، كل الناس تستمع إليك، ولا كل الناس ترفع صوتها بالقراءة هكذا، كل يزعج صاحبه، ما يصلح هذا. قال لا ما فيها شيء، الشيخ يقول ما فيها شيء. قلت الشيخ قال؟ قال لي نعم الشيخ يقول ما فيها شيء. قلت أنت سمعته؟ قال لا أبدا، بس ما عمر جاء قال لي لا. شوف الاستدلال، ما عمره نهاني، يعني يأخذ بإيش؟ بالتقرير، تقرير الشيخ، مجرد إقرار الشيخ له يرى أنه إيش؟ دليل على الجواز، مع أن الشيخ عمره ما سمع. ليش؟ أن الشيخ يأتي وقت الخطبة من باب الأمامي، يأتي يصعد فوق، كل الناس تغلق مصاحبه، ما عمر الشيخ سمع. وهذا على يقين الشيخ كان ينهى عن هذا، الشيخ أصلا رحمه الله تعالى كان ينهى عن رفع الصوت في القرآن، لكن انظر إلى هذا، أخذ بإيش؟ بتقرير الشيخ، فكيف بفعله؟ فالقصد إذن أنه قد يكون أحيانا ترك بعض السنن قد يكون مستحبا لتنبيه الناس على أن هذا الأمر السنة وليس بواجب. نعم. قال ثم يكبر أي للركوع، ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول، أي إذا أراد الركوع، إذا أراد أن يركع أيضا يرفع يديه، إما حذو أذنيه وإما حذو منكبيه، ثم يركع. قال ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه، يعني إذا وضعت يديك على ركبتيك فرج أصابعك هكذا، اقبض على ركبتك، اقبض على ركبتك هكذا، لا تجعل أصابعك هكذا أو هكذا على ركبتك، وإنما فرج أصابعك واقبض على ركبتك، وهذا أمر مستحب. فلو فعل الإنسان هكذا، بل لو ركع ولم يضع يديه على ركبتيه ركوعه صحيح، لو جعل يديه معلقتين في الهواء هكذا في الهواء لم يجعلهما على ركبتيه، لم تمس اليدان الركبتين، الركوع صحيح، لأنه حقق الركوع وهو انحناء الظهر، حقق الركوع. لكن نقول ترك المستحب وهو إيش؟ وضع اليدين على الركبتين. فإذا وضع يديه غير مفرجتي الأصابع نقول أيضا ترك المستحب وهو تفريج الأصابع على الركبتين، هذا هو الأفضل. قال ويمد ظهره أي في حال ركوعه، ويجعل رأسه حياله أي حيال رأسه حيال ظهره، يعني ما يكون ظهره هكذا والرأس الأعلى أو الرأس طامن، وإنما يكون الرأس مع مستوى الظهر، يكون الرأس مع مستوى الظهر والنظر إلى محل السجود. قال ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كذلك. إذا يرفع يديه في كم موضع الآن؟ في ثلاثة مواضع، في تكبيرة الإحرام، وفي إرادة الركوع، وفي الرفع من الركوع. قال فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد، يعني ما يقول سمع الله لمن حمده، يعني الإمام يقول سمع الله لمن حمده، المأموم ما يقول سمع الله، المأموم مجرد يقول إيش؟ ربنا لك الحمد فقط. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، ولم يقل قولوا سمع الله لمن حمده. طيب لو قال المأموم سمع الله لمن حمده أيضا مع الإمام ما عليه شيء، ليس فيه شيء، ليس فيه شيء، ولكن الأفضل أن يكتفي بقوله ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، فيرفع المأموم والإمام والمنفرد يرفع رأسه من الركوع حتى يعتدل ظهره. قال ثم يخر ساجدا مكبرا، ثم ذاك يسجد إلى الأرض يخر ساجدا مكبرا. قال ثم يخر ساجدا مكبرا، ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه، يعني لا يرفع يديه للسجود، وإنما رفع اليدين إذن في ثلاثة أماكن، قلنا في تكبيرة الإحرام، في إرادة الركوع، في الرفع من الركوع. قال ولا يرفع يديه، ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ويجعل يديه حذو منكبيه، ويكون على أطراف قدميه، ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا. طيب هنا قول ابن قدامة رحمه الله تعالى ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته ثم أنفه. هي هذه المسألة وهي في حال السجود هل يقدم الركبتين أو يقدم اليدين، في حال السجود هل يقدم الركبتين أو يقدم اليدين، يعني هل تمس الركبتان الأرض قبل أو تمس اليدان الأرض قبل. جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن يبرك الرجل بروك البعير، نهى أن يبرك الرجل بروك البعير. وجاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التفات كالتفات الثعلب، ونهى عن نقر كنقر الغراب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش كافتراش السبع. ورأى أناسا يصلون يحركون أيديهم مع التسليم فقال ما لي أرى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. فقال أهل العلم كل صفة جاءت في الصلاة جاء فيها نهي عن التشبه بحيوان فهي على الكراهة، هذا الأصل، أن جميع ما ذكر من المنهي عنه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعلة تشبهه بحيوان فإنه نهي كراهة جميعها، فالتفات كالتفات الثعلب، بروك كبروك البعير، نقر كنقر الغراب، فراش كافتراش السبع، تحريك الأيدي كأذناب خيل شمس، كل ما جاء فيه تشبيه بحيوان فهو كله محمول على الكراهة وليس التحريم. فإذا كان الأمر كذلك فالنزول إلى السجود سواء قلنا نزول على اليدين أو نزول على الركبتين أهل العلم اتفقوا على أن الأمرين جائزان، يعني من نزل على ركبتيه صلاته صحيحة وليس بآثم، ومن نزل على ركبتيه صلاته صحيحة وليس بآثم. يعني سواء نزلت على ركبتيك أو على يديك الأمر فيه سعة، نزلت من قيام إلى السجود قدمت الركبتين أو قدمت اليدين الصلاة صحيحة ولست بآثم. فإذا انتقلنا من هذه المرحلة وهي مرحلة عدم الإثم نأتي المرحلة الثانية، طيب أيهما أفضل؟ إذا الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة هي أيهما أفضل، هل الأفضل أن نقدم ركبتي أو الأفضل أن نقدم يدي؟ فتهون المسألة الآن. إذا المسألة الآن هانت وسهلت، وهي أن القضية قضية أفضلية، حتى لو تبين لك بعد ذلك أن النزول على اليدين هو السنة، أو تبين لك أن النزول على الركبتين هو السنة، يجوز لك أن تفعل هذا وأن تفعل هذا، بل يجوز لك أن في صلاة واحدة مرة تنزل على يديك ومرة تنزل على ركبتيك. أعني أن الأمر أسهل مما يتعامل معه بعض الناس، لأنه يتشدد في هذه القضية سواء في إقناع الآخرين أو في تنفيذ هذا العمل عمليا. فإذا كان الأمر كذلك فالذي عليه مذهب أحمد رحمه الله تعالى أن الركبتين تقدمان، ينزل على ركبتيه قبل يديه، وهذا قول أكثر الفقهاء، يعني مذهب أحمد ومذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة أن يقدم الركبتين على اليدين. واختار الإمام مالك وهو مذهب أكثر المحدثين النزول على اليدين قبل الركبتين، أن يقدم اليدين على الركبتين. ونعيد، مع اتفاقهم أن الأمر فيه سعة، وأن الخلاف في الأفضلية فقط، والخلاف في الأفضلية فقط، ولا مجال طبعا هنا لمناقشة أدلة كل مسألة من هذه المسائل، ولكن على كل من باب الترجيح فقط، الأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى أن النزول على اليدين أقرب إلى السنة، هو الثابت، النزول على اليدين يعني تقديم اليدين قبل الركبتين. لكن المشهور في مذهب أحمد أن النزول إنما يكون على الركبتين قبل اليدين. نعم. قال: ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. يجافي عضديه عن جنبيه، يعني العضد يجافيه عن جنبيه وهو ساجد، وبطنه عن فخذه، يعني ما يتقرفص هكذا، وإنما تكون هناك فراغات بين الفخذ وبين البطن، الفخذ ما يمس البطن، واليدان كذلك يجافيهما وهو ساجد، بشرط أن لا يؤذي من بجانبه. فهذا يكون لمن؟ للإمام والمنفرد، يكون الإمام المنفرد يجافي، حتى إن أم سلمة قالت: لو شاءت شاة أن تمر بين يديه لمرت. شاة صغيرة بهمة، تقول أم سلمة: لو شاءت هذه البهمة وهي شاة صغيرة أن تمر تحت يديه لمرت، من كثر إيش ما رفع يديه صلوات الله وسلامه عليه. لكن لو كان عفوا بجانبه أحد، يعني يصلي جماعة وهو مأموم، فإنه يراعي من بجانبه. لماذا؟ لأن فرد اليدين سواء في الركوع أو في السجود قلنا أمر إيش مستحب، وإيذاء أخيك المسلم إيذاءه واجب، ما شاء الله، ها، إيذاء المسلم محرم، وإيذاء المسلم محرم، فهل يقدم المستحب ليقع الإنسان في الحرام؟ لا يجوز أبدا. ولذلك العاقل من يعني يبعد يديه عن إيذاء أخيه. نعم. قال: ويجعل يديه حذو منكبيه، أي في حال السجود وهو ساجد تكون اليدان حذو المنكبين، يعني الرأس متقدم، الرأس يكون متقدما على اليدين في السجود، أو يكون الرأس بين اليدين، لكن لا تتقدم اليدان على الرأس حال السجود، لا تتقدم اليدان على الرأس حال السجود، إما أن يكون الرأس بين اليدين وإما أن يكون الرأس متقدما على اليدين، فلا ولا يصلح أن تتقدم اليدان على الرأس، لأنه إذا تقدمت اليدان على الرأس قارب افتراش كافتراش السبع. إذا تقدمت اليدان على الرأس قارب افتراش السبع، وإنما إما أن يتقدم الرأس وإما أن يكون الرأس بين الكفين، هذا في حال السجود. قال ويكون على أطراف قدميه، أي يجعل قدميه قائمتين، يجعل قدميه قائمتين في حال السجود. ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ثم يرفع رأسه مكبرا، يرفع رأسه مكبرا يعني يقول الله أكبر، ويجلس مفترشا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة. وهذه الصورة واضحة، الجلوس عليه يعني اليسرى نائمة ويجلس عليها مقعدته عليها، واليمنى منفردة وينصبها. يحتاج نجيب واحد يوريكم ولا واضحة؟ جلسة عادية، الجلسة جلسة الصلاة العادية، وهو أن يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. مش كي حتى وجبنا واحد يوريكم الآن، ما تشوفه لازم يكون على طاولة. ها لا أخي هي واضحة أظن، واضحة. طيب قوم هناك سوها يلا، خلي اللي عنده واضحة يشوفها. اجلس مشترشا، ايوه هكذا. اذن اليسرى تنام ويقعد عليها واليمنى تكون هكذا. خليك نخلص الدرس. ها طيب، اذن هذه طريقة الافتراش، هذه طريقة الافتراش. ثم قال ويقول رب اغفر لي ثلاثا، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، او كما جاء في حديث آخر رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني، جائز. رب اغفر لي ولوالدي، جائز. رب اغفر لي ولوالدي، جائز. لكن نقول ليست هذه السنة، السنة أن تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، السنة أن تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي فقط. تبي تدعي لوالديك بعد أن تنتهي من رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، قل رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولإخواني، رب اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني، لأن هذا وقت الدعاء. وإذا قال أهل العلم أوقات الدعاء في الصلاة سبعة، أوقات الدعاء في الصلاة سبعة، بعد تكبيرة الإحرام وهو دعاء الاستفتاح، أثناء القراءة وأن تقرأ تمر بآية عذاب أو آية رحمة فتدعو، في الركوع وهذا نادر ولكن في ذكر من أذكار الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع، في الرفع من الركوع ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا من السماوات الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما بعدت المشرق والمغرب، بعد الركوع. في السجود بين السجدتين بعد التشهد قبل السلام، هذه سبعة مواضع كلها مواضع دعاء، هذه المواضع جاء فيها الدعاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى. قال فإذا فرغ منهما أي من الثانية والأولى جلس للتشهد مفترشا نفس الجلسة السابقة، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويقبض، انتبه، يقبض الخنصر والبنصر، هذا الخنصر ولا لا صغير، الخنصر والذي بجانبه البنصر، قال يقبض الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام والوسطى، هكذا يعمل دائرة بين الإبهام والوسطى بهذه الطريقة. قال ويشير بالتشهد بالسبابة، إذن هذه الطريقة الآن، الخنصر مقبوض، البنصر مقبوض، الوسطى مع الإبهام دائرة ثم يشير بالسبابة، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لو واحد قال يا أخي ما عرفت صعبة يا أخي شلون سويتوها، قلنا بدها هذه بعدين هذه، يعني قال صعبة، قال صعبة خلي يدك على طول ما يضر. لو جعل يده هكذا في الصلاة ما يضر، لو قبضها كلها ما يضر، لو سوى أشار كلها صلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. لكن إنسان يقول أريد السنة، أريد أن أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نقول افعل هذا، اقبض الخنصر والبنصر واعمل دائرة بين الإبهام والوسطى وأشر بالسبابة، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويشير بالسبابة في تشهده مرارا، مرارا يعني هكذا بين فترة أخرى يشير مرارا. فبعضهم قال يشير كلما ذكر الله، يشير كلما وحد الله أشار، تأكيد التوحيد. وبعضهم قال يحرك طوال تشهده، وبعضهم قال يحركه في مكانه، يحركه لا يكون خفض ورفع وإنما التحريك في مكانه. وبعضهم قال لا يحرك إلا في التشهد فقط، وبعضهم قال يشير من أول التشهد إلى نهايته. وكل يحاول، لأن ما في شيء ثابت عن النبي يحسم هذه المسألة تماما. والصحيح والعلم عند الله أنه يشير فقط دون تحريك، يشير فقط إلى القبلة دون تحريك، وبدون أيضا أن يعكفه هكذا، وإنما يشير طيب طوال تشهده، كما جاء في حديث عبد الله بن الزبير وغيره أن النبي كان يشير في تشهده. أما التحريك فجاء في بعض الزيارات ورأيته يحركها يدعو بها، والعلم عند الله أن هذه الزيارة ضعيفة، وزيادة رأيته يحركها يدعو بها ضعيفة. فإذا كان الأمر كذلك إذن يبقى الصحيح والإشارة فقط بدون تحريك، وإن حرك لا بأس بناء على هذه الزيادة، وقد صححها كثير من أهل العلم. ولكن الظاهر والعلم عند الله أنها زيادة ضعيفة شاذة، وبالتالي يكون الصحيح هو أن يشير فقط دون تحريك. قال ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا يسمى بالتشهد، هذا يقال له التشهد. ثم قال ويستحب أي بعد ذلك أن يتعوذ من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. تعوذ من عذاب القبر، من عذاب جهنم، من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ما فتنة المحيا والممات؟ قال أهل العلم فتنة المحيا فتنتان، وفتنة الممات فتنتان، فتنة المحيا اثنتان وفتنة الممات اثنتان، فيكون المجموع أربع. أما فتنة المحيا فهي الشبهات والشهوات، فتنة المحيا الشبهات والشهوات. قد يفتن الإنسان بالشهوات، زنا، سرقة، خمر، رشوة وغير ذلك، يفتن بالشهوات. وقد يفتن الإنسان بالشبهات، شبهة تأتي تدخل في رأسه ما تخرج فيفتن لأجل ذلك، فيفتن بالشبهات. وأما فتنة الممات ففتنتان كذلك، أما الأولى فهي الفتنة التي تكون عند الاحتضار، وذلك أن الشيطان يأتي الإنسان عند احتضار يقول مت يهوديا، مت نصرانيا، يدعوه إلى أن يكفر بالله تبارك وتعالى في هذه اللحظات، في أضعف ما يكون فيها الإنسان، فهذه فتنة. والفتنة الثانية هي سؤال منكر ونكير في القبر، عندما يقال له من ربك، ما دينك، ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فهذه الفتنة الثانية في الممات. قال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، أي السلام عليكم ورحمة الله. قال وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا، وإن قرأ فلا بأس، ولكن السنة أن يكتفي بالفاتحة. فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجهما عن يمينه. إذن الأول كان إيش؟ افتراش. الآن تورك. يلا يا صاحبنا تورك، اللي هو التشهد الأخير الذي يكون بعده السلام. أحسن. إذن هذا هو التورك، أن يخرج رجليه طيب وأن تكون مقعدته على الأرض مباشرة، هذا التورك. هذا يكون إذا كان صلاة ثلاثية أو رباعية. إذا كان صلاة ثلاثية أو رباعية في التشهد الأخير يجلس هذه الجلسة ويقال لها التورك. الأولى إيش اسمها؟ الافتراش، وهذه التورك. جيد. قال ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، فإذا سلم استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إذن هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى. بعد ذلك قال ابن قدامة باب أركان الصلاة وواجباتها. الآن بعد أن ذكر لك الصلاة، الآن يريد أن يميز لك ما هي الأركان ما هي الواجبات في هذه الصلاة. قال أركانها 12، أركانها 12: القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع منه، السجود، الجلوس عنه، الطمأنينة في هذه الأركان، التشهد الأخير، الجلوس له، التسليمة الأولى، ترتيب ما ذكرناه. هذه الأركان. ويمكن تقسيم الأركان إلى قسمين، يمكن أن نقسم أركان الصلاة إلى قسمين، إلى أركان قولية وأركان فعلية. يمكننا أن نقسم أركان الصلاة إلى قسمين، أركان قولية وأركان فعلية. الأركان القولية أربع، القولية أربع، الأركان القولية أربع: تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، التشهد الأخير، التسليمة. هذه الأركان القولية. وباقي أعمال الصلاة أركان فعلية كالقيام مع القدرة والركوع والرفع من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد هذه والطمأنينة. هذه أركان، وترتيب هذه الأركان هذه أركان الصلاة الفعلية، أركان الصلاة الفعلية. إذا عندنا أركان قولية ما هي؟ تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، التشهد الأخير، والتسليم. طيب هذه أركان إيش؟ القولية. تعيدها تسليم من وراء طيب يلا: تسليم، التشهد الأخير، لأنك عدت ليت من وراء، نعم، تكبيرة الإحرام، تسليم، التشهد الأخير، قراءة الفاتحة. بس انت حسنا مرة ده قدام مرة. طيب إذن هذه الأركان القولية، هذه الأركان القولية: تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، قراءة التشهد الأخير، والتسليم. هذه الأركان القولية. وباقي الأركان كما قلنا أركان فعلية. قوله والتسليمة الأولى، والتسليمة الأولى، هناك قول ثاني في المذهب أن التسليمتين ركن، يعني التسليمة الأولى ركن، التسليمة الثانية ركن. ولكن الصحيح الذي عليه الجمهور وهو اختاره ابن قدامة وهو الرواية الثانية في المذهب أن الركن التسليمة الأولى فقط، والتسليمة الثانية سنة، التسليمة الأخرى سنة. طيب قال وواجباتها سبعة، واجبات الصلاة سبعة: التكبير، تكبيرات الانتقال يسمونها، تكبير غير تكبيرة الإحرام هي تكبيرات الانتقال، التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود، التسميع والتحميد في الرفع من الركوع أو الرب اغفر لي بين السجدتين، التشهد الأول، الجلوس له، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. هذه تسمى إيش؟ واجبات الصلاة، واجبات الصلاة. تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال، يعني التكبير للركوع، التكبير للسجود، التكبير للقيام من السجود، التكبير للقيام من الركعة، وهكذا، هذه تسمى تكبيرات الانتقال. قال والتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود، كذلك من واجبات الصلاة أن يسبح في ركوعه وأن يسبح في سجوده. وكذلك التسميع والتحميد في الرفع من الركوع، يعني قول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، قول رب اغفر لي بين السجدتين. وهذه كلها هناك رواية أخرى في المذهب أنها سنة، أن هذه أشياء مستحبات وليست واجبة، وهذا قول جماهير أهل العلم، يعني مذهب الشافعي ومذهب مالك ومذهب أبي حنيفة أن هذه مستحبات ليست واجبات، وهو القول الثاني في مذهب أحمد أنها أيضا مستحبات، وهذا هو الصحيح، أن تكبيرات الانتقال مستحبة، وكذلك تسبيح الركوع وتسبيح السجود والذكر بين السجدتين والتسميع والتحميد، كل هذه الأشياء مستحبة، بحيث لو أن الإنسان صلى ركع لم يقل شيئا وجلس بين السجدتين لم يقل شيئا فإن صلاته صحيحة، أو سجد دون أن يقول الله أكبر صلاته صحيحة، ولا يقال صلاة باطلة لأنه ترك واجبا، ولا يلزم سجود سهو ولكن يستحب له سجود سهو. لكن على كل حال الذي عليه أكثر أهل العلم أن هذه مستحبات وليست واجبات، وقلنا هي الرواية الثانية في مذهب أحمد رحمه الله تعالى. قال والتشهد الأول والجلوس له، التشهد الأول واجب، وفي رواية أنه سنة كذلك، ولكن صحيح أنه واجب لأن النبي أمر بالسجود له، بسجود السهو له، أمر النبي بسجود السهو له، فدل على أنه واجب هو التشهد الأول، وكذا الجلوس له. الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني قبل السلام، يعني الإنسان الآن هل لو اكتفى قال التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هل تصح صلاته أو لا؟ أكثر أهل العلم الصلاة صحيحة، أكثر أهل العلم الصلاة صحيحة. في مذهب أحمد قولان، قول أن الصلاة ما تصح حتى يصلي على النبي، على الأقل على الأقل قل اللهم صل على محمد، على الأقل قل اللهم صل على، ولو لم تصلي على آله، ولو لم تكمل التشهد كله اللي هو صلاة الإبراهيمية، لكن قل أقل شيء اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم سلم صلاتك صحيحة. والقول الثاني أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستحبة وليست واجبة ولا ركنا، وهذا هو الصحيح، وهو أن الإنسان لو صلى وقرأ التشهد فقط إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسلم أن صلاته صحيحة، لحديث ابن مسعود أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، ثم قرأ ابن مسعود التشهد كله كاملا حتى بلغ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ادعو الله بما شئت، فدل على أن التشهد ختم بالشهادتين وبعد ذلك يسلم، وتكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستحبة. والقول الثاني كما قلنا أنها واجبة. قال رحمه الله تعالى فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، والصحيح أنها مستحبات كما قلنا، وإن تركها سهوا سجد لها، وما عدا هذا فسنن كرفع اليدين في التكبير كالإشارة في التشهد كالتسليمة الثانية كالنظر إلى محل السجود وغيرها من الأعمال، هذه سنن. قال وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود لسهوها، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بعد ذلك ذكر ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى باب سجدتي السهو، فقال رحمه الله تبارك وتعالى والسهو على ثلاثة أضرب، والسهو على ثلاثة أضرب، أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة، زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن، فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه. زيادة فعل، الصلاة كما قلنا أقوال وأفعال، إما أن يزيد أقوالا وإما أن يزيد أفعالا. قال زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن، كركعة يعني ركعة كاملة، ركن زيادة ركوع زيادة سجود وهكذا. قال فتبطل الصلاة بعمده، تبطل الصلاة بعمده يعني بزيادة الركن، إذا تعمد زيادة ركن تبطل الصلاة. هذا إذا كان الركن إيش فعليا، أما إذا كان الركن قوليا فلا تبطل الصلاة. إذا كان الركن قوليا لا تبطل الصلاة، كمن يقرأ الفاتحة مرتين، أليست الفاتحة ركنا؟ الفاتحة ركن، الفاتحة ركن. طيب لو قرأ الفاتحة مرتين لا تبطل الصلاة، لماذا؟ قالوا لأنها إنما تبطل بزيادة الركن الفعلي لا الركن القولي. وكذلك لو أعاد التشهد مرتين لا تبطل الصلاة، وإنما تبطل الصلاة بزيادة ركن إيش فعلي لا قولي، بزيادة ركن فعلي لا قولي. ونقصد بالزيادة الزيادة المتعمدة، الزيادة المتعمدة. قال تبطل بعمده يعني لو أن إنسانا ركع ثم بعد ذلك عندما رفع قال ها كان ركعتي هذه ما خشعت فيها، هل أركع مرة ثانية؟ فركع مرة ثانية نقول بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. لماذا؟ لأنه زاد ركنا فعليا عامدا، زاد ركنا فعليا عامدا. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال وصلوا كما رأيتموني أصلي. طيب لو كان ساهيا، لو زاد هذا الركن الفعلي سهوا، وهذا يحدث كثيرا، إنسان يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم ينسى أنه ركع فيعود ويركع مرة ثانية، هذا ماذا صنع؟ زاد ركنا فعليا. قالوا لا تبطل الصلاة طالما أنه غير متعمد، طالما أنه غير متعمد فلا تبطل صلاته بذلك. طيب قال ويسجد لسهوه، أي يسجد إذا زاد ركنا فعليا ساهيا ناسيا، يسجد لأجل ذلك. قال وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال بغض النظر عن الحال التي هو عليها، بغض النظر. ما اسمك؟ فهد. الآن لو أن الأخ فهد الآن قام يصلي صلاة العصر وبعد أن سجد السجدة الثانية من الركعة الرابعة المفروض إيش يفعل؟ يجلس التشهد، نسي وظن أنها الثالثة فقام ليأتي بالرابعة، واضح الصورة؟ يعني قام إلى إيش؟ إلى خامسة، قام إلى خامسة. بعد أن قرأ الفاتحة وركع وقال سمع الله لمن حمد قام من الركوع تذكر أنها الخامسة، ماذا يصنع؟ هل يكمل هذه الركعة بحكم أنه بدأها أو يلغي ويجلس للتشهد؟ الذي يقول يلغي ويجلس للتشهد يرفع يده. طيب الذي يقول يكملها طالما أنه بدأها يرفع يده. أنزلوا أيديكم لنرى، لنضع الاحتمالين. من قال إنه يلغي ويجلس للتشهد ما حجته؟ من الذي رفع أيديهم؟ يرفعون أيديهم مرة ثانية عفوا. طيب أنت إيه؟ لماذا يلغي؟ لو زاد على العبادة. طيب هو دخل بالفاتحة وقرأ السورة وركع، لماذا لا يكملها؟ ما يصير أن زيادة باطلة. ماشي. الذي قال إنه يلغي حجته أن هذا شيء زائد، فنحن عذرناه بالزيادة التي فيها قراءة الفاتحة والركوع لأنه كان ناسيا، فلا نعذره إذا أكمل السجدتين هكذا. نعم، لا نعذره لإكمالها لأنها صارت زيادة إيش؟ متعمدة. في أحد عنده زيادة على هذا الكلام من الذين قالوا بالمنع؟ جيد. الذين قالوا يكملها، الذين قالوا يكملها، قالوا لأنه بدأ في الركعة، والأصل أنه إذا وقف أصلا ونسي التشهد الأول فإنه لا يرجع. فكذلك هنا، كيف أنه هنا قرأ الفاتحة وركع، فما يبقى إلا أن يسجد السجدتين، فيسجد هاتين السجدتين ليكمل صلاته بذلك. أليس هكذا تقولون؟ ولا عندكم زيادة؟ الخامسة. طيب، إذن بننظر أي القولين يعني أقرب إلى الصواب. الإشكال الذي يقع على القول الأول هو أنه طالما أنه بدأ بالركعة فكيف لا يكملها؟ وردوا بقولهم إننا إذا قلنا إنه يكملها ألزمناه بفعل زائد عامدا، ونحن ذكرنا في بداية القول أنه إذا زاد عامدا ماذا؟ تبطل صلاته، فكأنما أبطلنا أمرناه بإبطال صلاته. وإذا قلنا إنه لا يكمل فهذا هو الأصل، لأن الصلاة أربع ركعات وقد أتى بها. لكن يبقى القول الثاني وهو أنه يكملها طالما أنها بدأها، يحتاجون يعني أصحابه يحتاجون أن يجيبوا على تساؤل، يحتاجون أن يجيبوا على تساؤل، وهو ماذا لو أنه قام إلى سادسة، أيضا يكملها أو لا يكملها؟ ثم إنه عذر لجهله ونسيانه، عفوا عذر لنسيانه، فكيف نعذره لعمده؟ يعني الذي قام من التشهد الأول هذا قام إلى ركن صحيح، لكن هذا الذي قام إلى خامسة هل قام إلى ركن صحيح؟ لم يقم إلى ركن صحيح. فالقياس إذن إيش؟ فيه إشكال، القياس فيه إشكال، فلا يصح أن يقاس بهذه الطريقة. والصحيح قول من قال إنه يرجع متى ما تذكر يرجع، بل حتى لو سجد السجدة الأولى لا يسجد الثانية، لو سجد السجدة الأولى فإنه لا يسجد الثانية، لأنه إلى السجدة الأولى كان إيش؟ كان ناسيا معذورا، وأما بعد ذلك صار إيش؟ عالما متعمدا، فتبطل صلاته بذلك. إلا في حالة واحدة، إذا كان جاهلا، إذا كان جاهلا فلا تبطل صلاته. لكن الآن بالنسبة للحاضرين الآن لا يعذر أحد بالجهل، علم حكم، علم حكم هذه المسألة، فلا بد أن يلغي ما زاده ومباشرة ينتقل إلى التشهد الذي تركه فيأتي به. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ورحم الحاضرين والحاضرات: وإن ذكر في الركعة الزائدة جلس في الحال، بغض النظر إيش عن الحال التي هو عليها، بغض النظر عن الحال التي هو عليها. قال: وإن سلم عن نقص في صلاته. إذا الأول إيش ماذا فعل الأول؟ زاد. الآن صاحبه ماذا؟ أنقص. قال: وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. كما أننا لم نقبل الزيادة كذلك لا نقبل النقصان، الزيادة رفضناها ونرفض كذلك النقصان. فإذا نقص من صلاته، إذا نقص من صلاته فلا يقبل منه. فلو سلم من ثلاث ركعات صلاة العصر، أو من ركعتين في المغرب، أو من ركعة في الفجر، المهم أنها إيش؟ ناقصة، أو نقصت ركوعا أو سجودا، أي نقص، لا تقبل هذه الصلاة حتى يأتي بإيش؟ لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد.